اخ كان بعت لي بيسأل هل يعني مسألة الميول، لو في حد بدأ يتكلم عن انا عندي ميول للشذوذ الجنسي، هل انا كده يعني ميول مثلية بقى والكلام ده؟ فانا بشرح بقول اولا ما فيش حاجة اسمها يعني هل ده الفطرة بتاعته، يعني عنده العلم قال ايه في مسألة الفطرة. يا جماعة العلم ما يعرفش حاجة اسمها الفطرة، العلم البيولوجي ما يعرفش، دي مش ميزة في العلم البيولوجي، لان العلم العلوم البيولوجية مبنية على الأفكار لا يوجد فيها لا إله ولا خلق، وشرحت ده في مليار مرة قبل كده. لكن الفكرة الرئيسية اللي أنا عايز أتكلم فيها مسألة إن العلوم البيولوجية ما بتتكلمش، لو جيت لها بالبيولوجي ما بتتكلمش عن حاجة اسمها فطرة، ما تعرفش يعني إيه فطرة أصلا. الفطرة دي أصلا متعلقة بإن في خالق خلقنا بحاجات جواه، مش مجرد الجينات فقط. لكن إيه اللي بيتكلم عليه العلم البيولوجي؟ الجينات. هل في حاجه في الجينات بتقول ان ممكن واحد او واحده يكون من جواهم بيحبوا الرجاله، واحد بيحب راجل بيحب راجل، او ست بتحب ست؟ هل في حاجه زي كده؟ مفيش اي حاجه في الجينات بتقول ان واحد في جينات حاجه اسمها شذوذ، مفيش حاجه زي كده. فابعدوا عن علمي اللي عايز يتكلم بيقول هل دي ميول مزروعه من جوانا فطره. مفيش حاجه طبعا اسمها فطره بالكلام ده، ومفيش حاجه في العلوم بتتعامل مع البيولوجي بتتعامل مع الجينيتكس، مفيش حاجه في الجينيتكس اسمها كده، مع انهم بيعملوا والله دراسات مخصصه لكده، يعني مخصصين دراسات وفلوس وبنشان يثبتوا بس او عشرات الملايين، عشان يعني تخيل انت من احد حاجات البحث العلمي ان المفروض انت لما تيجي تعمل بحث علمي تكون محايد، بتدور على جين معين عايز تثبت ان الجين ده هو اللي كذا، يعني انت من جواك مش محايد، تخيلوا. وبرغم ان هم مش محايدين لكن مش قادرين يمسكوا في ايديهم حاجه بتقول الكلام ده، بتقول ان الانسان لا، دي حاجه زي مثلا واحد بيحب البطاطس، انا اكتشفت جين بيحب البطاطس، لا ما فيش جين بيحب اسمه جين حب البطاطس يعني. لكن نفس المساله بتاعت الشذوذ، ما فيش حاجه اسمها انا اكتشفت جين او انا ممكن اكتشف جين بيقول الانسان دوت من جواه بيحب يمارس اللواط مع الرجل، او امراه بتحب تعمل اللواط ده مع المراه زيها، فمش ما اكتشفوش ومش هيكتشفوا. عارفين ليه؟ برضو من الحاجات اللي البعض ممكن يقول طب ما ممكن يكتشف، لا مش ممكن، لسبب، لان العمليه دي شهوات، الشيطان بيعمل اي حد فينا شهوات كتير، فممكن الشيطان يخلي فيه شهوه حب ممارسه الجنس مع الحيوانات. ممكن انت ليه حاطط مساله ان الشهوه مع الرجال فقط؟ لا، ما هو في ناس عندها فعلا بتشتهي ممارسه الجنس مع الحيوانات، ده عنده شهوه في كده، ده ما اعتبره بقى مريض، اعتبره اي جنان، لكن هو عنده شهوه. في ناس عندها بتحب تمارس الجنس انها تتضرب ضرب، يعني الضرب ده حاجه من الحاجات الثقيله جدا، لا، رجل يحب يتضرب ضرب جامد جدا، او امراه تحب تتضرب ضرب رهيب في ممارسه الجنس. فهذه شهوات لا حد لها، ما ملهاش، الشيطان عنده قدره انه يخترع حاجات شهوات لا حدود لها. انا بقى هقعد ادور عن الجين اللي بيقول ايه الانسان بيحب، ليه الانسان دوت بيحب يمارس الجنس مع الحيوان، ليه واحد بيحب جنس المحارم، ليه واحد بيحب يمارس، لا شهوات. انت دورك كمسلم ان انت تكبح الشهوات اللي ربنا ما سمح لكش بيها، هي بس انت دورك كمسلم مجابهة هذه الشهوات. ما تقعدش بقى تفسر الامر، يعني لو حد بعد يبقى قاعد كده هو هي دي ميول جوايا، انا كده مش هعرف اتخلص من حب الرجالة ولا ايه يا عمي، او انا واحدة تلاقيها انا بحب، انا بس انا علاقاتي مرتين ثلاثة حبيت بنات ورا بعض. حبيبتي انت شهوات عمال تجيلي، وظيفتك ايه؟ وظيفتك تقاومي كده، انا هفضل كده لغايه نهايه العمر. هو خلاص الشيطان بيبقى عرف مدخل للشهوه ديت من جواك او من جواك، فعمال يدخل لك كل شويه، عمال يفتح لك الطريق ده، لا ما انت شكلك انت بتحب هي، انت بتحب الستات، وواحد انت بتحب الرجاله، ويقعد شغال في المدخل دوت على طول. أو واحد تاني انت بتحب امك، واحد تاني انت بتحب الحيوانات. هو مدام مساكلك المدخل دوت مش هتعرف تتخلص منه. فالحل الوحيد ان انت تبتعد عن الحاجات اللي تخليك تذكر الشيطان او تفتح للشيطان باب يدخل لك، مين يفتح بيه المدخل دوت. انما الميول مفيش حاجة اسمها ميول لحب الرجال، واحدة تانية تقول أنا عندي ميول لحب النساء. دي شهوات، شهوات، شهوات دي كتير ومتنوعة، ومش الميول، الميول ده أصلها كلمة بتدل على الثبات. لا يعني في العملية أو حاجة مزروعة جواك. لا يا جماعة مش مزروع، احنا اللي مزروع جوانا حقيقي هو حب الشهوات. زينا لنا حب الشهوات من الحياة الدنيا كلها بشكل عام يعني، والشيطان بقى بيدخل بيعمل تزيين اكثر لهذه الشهوات. فالحل ايه اللي قدامنا؟ الحل اللي قدامنا ان احنا نحاول نقفل منافذ الشهوات دي. اللي بيتفرج على حاجة سيئة فيها مثلا، ما تقعدش انت مثلا عندك منفذ الشيطان دخل منه، فيقعد بقى يخليك تتفرج على حاجات في هذا الشكل، ويعمل تطبيع لنفسك من جواك لمسألة حب ان انا اتفرج على حاجات زي كده. فيقعد يأكد لك اه انت بتحب تشوف الرجالة مع بعض، او واحدة تشوف انا بحب اشوف النساء مع بعض. فانت كده انت ما ساعدتيش نفسك اصلا انك تجابه الشيطان، وانت ما ساعدتش نفسك. اللي بيحب يمارس الجنس مع حيوانات، في فيديوهات لممارسة الجنس مع حيوانات، انت مش بتساعد نفسك. ما هي مش ميول ثابتة، دي شهوات ما اكثرها الشيطان بيدخل منها.